فظهر فيها يابس وهي قارات الأمريكتان ولكنه رحمه الله يعني صحيح التصور، يقول لو قدر هذا لكانوا على الأرض، لو قدر أن هناك في الجانب الآخر من الأرض لو قدر أن فيها أحد لكان على الأرض ولم يكن تحتها. فكل فالأرض وهي كورية كل من على الأرض هو فوقها وليس أحد تحت أحد. وهذا سيتكلم عنه، هذا يتضح بأن الجرم الكوري له جهتان، فالأرض لها جهتان فقط، جهة العلو وهو وجه الأرض الذي عليه الناس والحيوان، وجهة السفل وهو المركز. وسيذكر يعني هذا يقرر هذا المعنى ويقول إنه لو خلق يعني قدر أن يهبط إنسان لانتهى هبوطه إلى المركز، فإذا استمر صار صعودا، يكون صعودا لا يكون نزول. إذن تحت عندنا ليس هو مستمر تحت تحت تحت إلى ما، لا، ينتهي للمركز ثم ما بعد المركز. وسيذكر أنه لو هبط اثنان وكل واحد من جهة متقابلان متحاذيان لالتقت قدماهما أو أقدامهما. نعم، سيتكلم عن شيء من هذا. نعم، حسنا الله عليكم. المركز في الوسط ولا ها؟ المركز إيه؟ في الوسط إيه؟ يعني ما هناك مركز سفلي مثلا أو مركز علوي؟ ما معنى سفلي؟ إلى نقطة الوصول في الأسفل ونقطة الوصول في الأعلى. إيه، هو الوسط. يعني يمكن نقول على حد سواء، يعني بعد السطح عن المركز من جميع الجهات واحد. نعم، أحسن الله عليك. ولو قدر أن هناك أحدا لكان على ظهر الأرض ولم يكن من في هذه الجهة تحت من في هذه الجهة، ولا من في هذه تحت من في هذه، كما أن الأفلاك محيطة بالمركز، كما أن الأفلاك محيطة بالمركز، وليس أحد جانبي الفلك تحت الآخر، ولا القطب الشمالي تحت الجنوبي ولا بالعكس. وإن كان الشمالي هو الظاهر لنا فوق الأرض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء، فما كان بعده عن خط الاستواء 30 درجة مثلا كان ارتفاع القطب عنده 30 درجة، وهو الذي يسمى عرض البلد، يعني خطوط العرض. ف فكما أن جوانب الأرض المحيطة بها وجوانب الفلك المستديرة ليس بعضها فوق بعض ولا تحته، فكذلك من يكون على الأرض من الحيوان والنبات والأثقال لا يقال إنه تحت أولئك، وإنما هذا خيال يتخيله الإنسان وهو تحت إضافي. إيش؟ وهو تحت إضافي كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقها، وإن كانت رجلاها تحاذيه. إيش؟ وإن كانت رجلاها تحاذيه، يعني السقف. إيه السقف. هو فوقها نسبيا وهي فوقه. نظرت إلى النسبة بينهما بقطع النظر عن ما سواهما فهي فوقه، هي فوقه. نعم. أما إذا نظرت إلى الشيء بالنسبة لغيره فالسقف فوق بالنسبة لنا، بالنسبة لنا السقف فوق، فنحن يعني نحكم بهذا الاعتبار إن هذا صار فوقها. أما إذا نظرت إليهما بقطع النظر عن النسبة لغيرهما فالنملة فوق السقف. نعم. أحسن الله عليك. كما لو كانت نملة تمشي تحت سقف فالسقف فوقها وإن كانت رجلاها تحاذيه، وكذلك من علق منكوسا فإنه تحت السماء وإن كانت رجلاه تلي السماء. وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك إن الجانب الآخر أن الجانب الآخر تحته، وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. وكذلك يتوهم الإنسان إذا كان في أحد جانبي الأرض أو الفلك أن الجانب الآخر تحته، وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول إن الأفلاك مستديرة. واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب، فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسن ابن المنادي. أحسن الله عليكم. أبو الحسن أحمد بن جعفر ابن المنادي البغدادي، متوفى سنة 336. إيش؟ متوفى سنة 336 للهجرة. يقول ابن الجوزي عنه: من وقف على مصنفاته علم فضله واطلاعه، ووقف على فوائد لا توجد في غير كتبه، وقد جمع بين الرواية والدراية. رحمه الله. نعم. كما ذكره أبو الحسن بن المنادي وأبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين، يعني أن الأفلاك مستديرة والأرض مستديرة. نعم. وقد قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: هو شو يعني مستدير؟ المهم هو ما هو معناه إن إذا قلنا إنها مكورة أو كرية أو ذا إنها مثل كرة اللعب يعني كلها ملسة، لا، فيها نجاد وأوهاد وجبال وبحار، لكن في جملتها هي يعني ليست متصلة بجرم آخر يتمادى، لا، نعم. وقد قال الله تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذا الشيء قال ابن عندك شيء نقطة؟ اي نعم نعم قل. قال ابن عباس: فلكة مثل فلكة المغزل. والفلك في اللغة هو المستدير، ومنه قولهم: تفلك ثدي الجارية إذا استدار. وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب. ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من الفلك ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحية يكون تحته من في الفلك من الناحية الأخرى في نفس الأمر فهو متوهم عندهم. وإن كان الأمر كذلك، أقف إلى هنا. وإن كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير أسفل. وإن كان الأمر كذلك وإن كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات. وإن كان الأمر كذلك متصل بالجملة اللي بعدها يعني، وما يتبع يعني كانوا يقولوا وإذا كان الأمر يعني ما في نسخة وإذا كان؟ لا لا عندك وإذا كان؟ هي موجودة وإذا كان المثبت وإذا كان. أنت تقرأه وإن كان وإذا كان الأمر أنت تقرأها إيش؟ وإذا وإذا هنا سيه خلاص كيف عليك؟ ستصل إلى وقف معين هنا. طيب عندك شيء يتم المعنى. وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا. ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كري الشكل. والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا. هنا انتهى. الله المستعان. في شيء فصل ولا ايش بعده؟ وأما قول القائل إلى آخر تقول لا القيام للجنازة المرور إذا مر عليك بالجنازة كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا قيام لا قيام قيام وقعود إن شئت تمشي امشي ما تمشي اجلس يعني إعظاما لأمر الموت يعني وهذا يعني مناسب للموت معنى في كون الإنسان متكي وتمر بالجنازة وكأن يعني قيام يعني مقرون بالتفكير والتأمل في العاقة يعني في النهاية. لكن حديث علي غاية أنه يعني أن يدل على نسخ الوجوب بس، وكون الرسول كان يقوم ثم صار يقعد هذا غاية أن يصير ناسخ للوجوب لا للاستحباب. نعم يا عبد الله. أحسن الله عليكم. كل في فلك يسبحون، يسبحون يعني يتحركون الأفلاك. هذا هو الظاهر السبح. لكن فيها يعني أعمق من سبح، يعني أعمق من حركة، لكن السبح يتضمن الحركة. نعم. بن باز. شو تقول أنت؟ كل الشهاب بن باز أخر. شو فيه؟ رأيه في الأرض غير كروية. غير كروية. من أين أخي إنه مطلعين الناس كتاب؟ ها؟ أقول مطلعين كتاب للشيخ يقول إثبات أن الأرض غير كروية. يقوله؟ يقول واحد نقل لي إخوات هذا الكتاب أكثر من واحد. تركنا أكثر من واحد هذا الكتاب. عندك إيه؟ ها؟ يقول إلا إيه؟ لا لا. لا هو المنكر القول بالدوران هذا هو الذي ينكره الشيخ. أما كرية له ها هذا الكلام ما دوران كيف يعني دوران حول الشمس ولا دوران هي نفسها دورانها مع حول نفسها امشي امشي بس خل بس اقل اقل بس امشي سبحان الله يعني تقريب للتقريب قال ابن عباس من سماء السبع إلا كخردلة في يد أحدكم